فج الروحاء فج يقع ما بين المدينة ومكة، لكنه أقرب إلى المدينة. وقد جاء ذكره في الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذكره في أن النبي مر عليه وصلى في ذلك الموضع، وهناك مسجد إلى الآن موجود في الفج، والله أعلم إن كان هو في عين المصلى أو لا. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى بن مريم سيخرج في آخر الزمان، سينزل في آخر الزمان، وقد مر معنا هذا. لكن جاء في الحديث أنه يهل من الروحاء حاجا أو معتمرا، من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو بهما جميعا. وهذا يدل غالبا على أن استقرار وسكن عيسى بن مريم سيكون غالبا في المدينة، لأن فج الروحاء في طريق الحاج من المدينة على الطريق القديم، من الطريق من المدينة إلى مكة. فهذه فجاج مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر في السيرة وتدون، وعني كثير من أهل التاريخ بالحديث عنها.